الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ما زال السياق الكريم في معرض بيان وحدانية الله وألوهيته جل وعلا، والألوهية مأخوذة من آلهة بمعنى عبدا، فألوهية الله تعالى واجبة وهو المعبود الحق وغيره لا يستحق أن يعبد، وكل ما يسمى عبادة يجب أن يؤله الله تعالى به ويجب أن يفرد الله جل وعلا به ويجب أن يعبد الله تعالى به ولا يصرف لغيره. وهذا في الحقيقة هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. الله تعالى ذكر في الآيات السابقة الأدلة القاطعة والبينات الواضحة الدالة على أنه هو المؤله، أنه هو المعبود، أنه هو الذي يوحد، أنه هو الذي يطاع ولا يطاع سواه. من الآيات البينات القاطعة الدالة على أنه هو المستحق لذلك كله جل وعلا أنه ذكر بأنه خلق السماوات والأرض وأنه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأنه جل وعلا سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وأنه جل وعلا خلقنا من نفس واحدة آدم ثم خلق منها زوجها حواء، وذكر جل وعلا أنه أنزل لنا من الأنعام 8 أزواج، وذكر جل وعلا أنه تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. ألا تكفي هذه الآيات على استحقاق الله تعالى للعبودية، على استحقاق الله تعالى للعبادة، على أن ما يسمى عبادة لا يصرف لغير الله تعالى؟ وأنت لو تأمل في جميع الشرائع التي أنزلها الله تعالى على رسله وعلى أنبيائه من لدن آدم إلى نوح، ونوح أول الرسل إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا لدعوة الخلق إلى توحيد الله، إلى إفراد الله بما يسمى عبادة. يا إخوان، هذه قضية الكثير متساهل فيها، الكثير منصرف عنها، الكثير منا ضرب بها عرض الحائط، الكثير منا يقع في تأليه غير الله تعالى وهو لا يعلم وهو لا يدري. العوائد استحكمت اتباع الآباء الأجداد السابقون، الناس كانوا على هذا الحال، يسجدون لغير الله نسجد كما يسجدون، ينادون غير الله ننادي كما ينادون، نداء غير الله تعالى لا يعتبر عبادة ولا طاعة. العبادة الصلاة والصيام والحج والزكاة، هذه هي العبادة. من الذي يقول هذا؟ الذي يقول هذا لا يعلم معنى العبادة. العبادة يا إخوان امتثال أوامر الله، ما أمرنا الله تعالى به لم يأمرنا الله به إلا لأنه يحب أن نتعبده به، يحب أن نفرده له، يحب جل وعلا ألا نفعله لغيره. فإذا أمرنا الله بأمر، جميع الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها المخلوقين قلت أو كثرت، فليعلم أن هذه الأوامر يجب أن يفرض الله تعالى فيها بالطاعة، ولا يجوز أن تصرب هذه الأوامر إلا لله تعالى، لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لأمر واحد، خلق الله تعالى الخلق ليطيعوه، ليعبدوه، لينيبوا إليه جل وعلا، لا إله إلا هو. أقام الله تعالى الدلائل الواضحة البينة في هذه السورة الكريمة بعد أن ذكر الله تعالى هذه الأمور. ومن هذه الأمور واقعنا القريب، واقعنا الملموس الذي يعرفه المبصر والأعمى، الصغير والكبير، الأبيض والأسود، العربي والعجم، الكل يعلم أنه مولود وأنه خارج من رحم أمه، وأنه كان مستقر، كان مستقرا في رحم أمه فوق الرحم، مشيمة مشيمة فوقها البطن في ظلمات ثلاث. لا يوجد عاقل يقول إن هذا الخلق الذي خلقنا الله تعالى عليه، أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد، لا يوجد عاقل يقول إن هذا الخلق العظيم الشان الكبير أنه فعله زيد أو عمر أو صنم أو غير ذلك، إنما الكل يعترف بأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي شاء جل وعلا أن نكون في هذا الحاجز الضيق الصغير، فيمدنا بأرزاقنا وأقواتنا وهوائنا، ويكلونا ونحن في هذه الظلمات الثلاث. يا سبحان الله، كيف يصل إليك الهواء؟ كيف يصل إليك الطعام والشراب؟ كيف تستقر في هذا الحاجز الحيز الضيق في ظلمات ثلاث؟ يبقى المرء في هذا الحاجز منذ أن نفخ فيه الروح، بعد الشهر الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، تسعة شهور، خمسة شهور بعدما نفخت الروح، هذا المخلوق السوي الذي يتنفس أنت إذا رأيت ما يسمى بالشاشة الصوتية، إذا ذهبت إلى الأطباء وبخاصة أطباء الولادة، إذا أردت أن تسمع نبضات قلب الصبي وتجد أنها ممثلة في الشاشة أمامك، تسمع الصوت، هل الصوت هذا مستقيم، هذا الجنين مريض صحيح أم غير ذلك، كل ذلك تسمعه وتشاهده. وذلك فعل العزيز العليم الحكيم الفعال لما يشاء ويختار. أقول كل عاقل يعرف بأن هذا الصنع البديع العظيم لا بد له من صانع، هذا الصانع إنما أوجد وإنما خلق وإنما أراد جل وعلا أن تكون هذا المخلوق لأمر يريده. لذا يقول الله تعالى أيضا ملفتا عبادة إلى أن هذا الخالق، هذا المبدع، هذا المصور، هذا الذي حفظكم في ظلمات ثلاث، قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. سبحان الله العظيم. ذلكم، هذه الإشارة إشارة ذلكم للبعد، الأمر الطويل العريض الذي فعله ذلكم الرب الجليل العظيم. ذلكم الله ربكم سيدكم وموجدكم. ثم قرر القضية التي لأجلها خلق الخلق، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. المعنى انتبه أيها العاقل أن ذلكم الرب القدير العليم الخبير الذي قدر هذه الأمور هو مالك كل شيء وأنت ملكه. هذا المالك للعوالم والمعالم لا إله، لا معبود بحق، لا معبود يستحق أن يعبد إلا هو، لا إله إلا هو. القرآن كله يدور إلى هذه الجملة، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. الشريعة كلها تصب في هذا الوادي، لا إله إلا الله. جميع الشرائع التي جاء بها سيد الخلق، التي جاء بها الرسل قبله، ما من رسول بعثه الله تعالى إلا وجاء بما جاء به رسول الله، لا إله إلا هو. فإذا علمت أن الرب المالك لكل شيء الذي هو لا إله إلا هو، حذاري حذاري ثم حذاري أن تؤله غيره، أن تخنع، أن تخضع، أن تدعو، أن تذبح، أن تنذر، أن تستغيث، أن تطلب مددا من غيره. لا إله إلا هو، لأن هذا المذكور كله عبادة. تريد الدليل على أن الدعاء عبادة؟ وإذا ما ثبت أن الدعاء عبادة لا يدعى غيره، اسمع قول الله ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يا جماعة الصراحة أحسن اللف والدوران ما يصلح. ألا يوجد منا من يدعو غير الله إذا ارتجت السيارة؟ ألا يوجد منا من إذا فزع سقط شيء وأحدث صوتا عاليا فزع ودعا غير الله؟ يعني نادى غير الله حتى يأتي غير الله تعالى ليغيثه ولينقذه؟ أتريدون أن أسمي وأذكر؟ ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ والله الذي لا إله إلا هو، لقد رأيت بعين إرادي في بلد إسلامية طفلة أصابها مس مرض، اللعاب يسيل على من فمها، وإذا بأوليائها أخذوا هذه الفتاة المريضة وأتوا بها إلى مشهد ولي من الأولياء وربطوا قدمها في الحاجز الذي فيه قبر الولي من الأولياء، يعني قربناها إليه، انظر إليها وأبريها واشفها. أليس هذا هو المعنى؟ أم أنني كاذب؟ أتينا بهم، ربطنا قدمهم في حبل، الحبل على المقصورة، على طرف المقصورة، مقصورة الصالح. الصالح له صلاح عند ربي، له عند الله ما لا عين رأت. ونرجو الله للصالحين والأولياء والمقربين المكانة العظمى عند الله. لكن يا أحباب الله، يا عباد الله، بالله عليكم، أيجوز أن نأتي بهذا المشروع بهذا المريض لنربطه على حديث المقصورة لينهض الولي الصالح وينقذ ويدفع ويعطي ويمنع؟ أم أننا نلجأ إلى الله الذي لا إله إلا هو؟ الذي بيده أزمة الأمور، والذي قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا صاحب المقصورة. ما قال الله هذا، ولن يقول الله هذا، وإنما قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إلا أداة استثناء عند العرب. ما بعد إلا مستثنى. أنا أقول: صلى الرجال المغرب، المعنى أن جميع الرجال صلوا المغرب، لكنني أستثني وأقول إلا المرضى، فإن المرضى لم يقووا على صلاة المغرب لأنهم مرضى. فالله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، لا يوجد أحد يكشف ويزيل هذا الضر الذي أصاب المصاب. ثم استثنى فقال: إلا هو، يعني الرب جل وعلا لا إله إلا هو. وأكتفي بهذا المثل عن غيره. فالله تبارك وتعالى أخبر بأنه جل وعلا له الملك وله كل شيء، وجميع ما سمعت في هذه الآيات البينات التي ذكرها الله تعالى من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والكواكب وإنزال الأنعام وخلق الإنس والجن وخلقنا بالذات في ظلمات ثلاث، كل ذلك مقتضى ملكه، مقتضى حكمته، مقتضى قدرته، لا أحد يقوى على ذلك. فإذا كان الأمر على هذا، إذن لا إله لا يستحق أن يعبد إلا هو جل وعلا. بعد أن تقربت هذه القضية الهامة والأمر المحكم على كل مسلم أن يعلمه ويعمل به ويقف عنده، ذكر جل وعلا أمرا آخر يدل على عدم حاجته للخلق، وأن طاعتهم لا تزيده، وأن معصيتهم لا تنقصه، وأنه جل وعلا إنما أمر العباد بما يكون فيه صلاحهم بالعاجل والآجل يوم القيامة. وأعلن الرب جل وعلا لهؤلاء العباد قائلا لهم: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا بعدما رأيتم هذه الأمور الواضحة التي يرضاها كل ذو لب سليم، إن كفرتم ونأيتم وعبدتم غير الله تبارك وتعالى أو لم تعبدوا الله جل وعلا فإن كفركم وصدكم وبعدكم لا يضر الله شيء، فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر رحمة به من لهم. إن تكفروا لم تستقيموا على الطريق المثلى ولم تقوموا بأوامره فعبدتم غيره ونأيتم عن الطريق الذي يريده لكم، فاعلموا أن ذلك لا يؤثر في ملك الله شيء. ولذا جاء في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا، كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء. هل العباد يثرون الله يعطون الله؟ الله تعالى محتاج إليهم كما يحتاج السيد من عبده؟ لا، الله هو الذي أوجدكم وهو الذي أعطاكم وهو الذي يمدكم وأمدكم، فهو غني عنكم. فلا يظنن ظان منكم أنه إن عبد الله تعالى وألهه واستقام على طاعته وأمره أنه يزيد الله تعالى شيء، إن الله غني عنكم لكن لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، لأنه جل وعلا إنما يريد من عباده الإرادة الكونية الشرعية. هناك إرادتان: إرادة شرعية، إرادة كونية قدرية. فالله تعالى يريد من عباده الإرادة الشرعية، يعني الإرادة التي أمرهم بها، والإرادة التي أمرهم بها أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذه إرادة تسمى قدرية شرعية. الله تعالى شرع الشرع وأمر العباد أن يلتزموا هذا الشرع. هناك إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية الله جل وعلا قدرها وحجب العباد عن معرفة هذه الإرادة القدرية. ما قدره الله تعالى علي وعليك هل تعلمه وأعلمه؟ لا. الذي أراده الله جل وعلا وقدره والذي كتب علينا ونحن في أرحام الأمهات والذي أمر الله تعالى القلم أن يكتبه يوم أن خلق الله القلم، والذي قدره الله تعالى في ليلة القدر، ليلة القدر في رمضان الماضي، هل جاءك نبأ به؟ أتعلم ما هو؟ إذن قدر الله شيئا، هذا الشيء الذي قدره الله يسمى إرادة قدرية، الله جل وعلا قدره وأراد الله جل وعلا تقدير هذا الأمر الذي يعلمه هو ولا نعلمه نحن، فنحن عباده مخلوقون. لكن إرادة الله تعالى الشرعية، الإرادة الشرعية يعني ما شرعه الله تعالى من الأوامر والنواهي وبعث الرسل به وأمر الخلق أن يلتزمون، هذه الإرادة الشرعية. هذا سؤال أريد أن كل واحد منا يعلم هذا الجواب في نفسه. الإرادة الشرعية الأمر الذي أراده الله تعالى شرعا وكلف به عباده وبعث به رسله وأنزل به كتبه، هذه الإرادة الشرعية معلومة عندنا أم لا؟ أنا أجيب، الإرادة الشرعية الله وضحها في كتابه وجاءت به رسله، ومن جالس العلماء سمع وعلم أن الصلاة واجبة، أن الحج واجب على المستطيع، أن الزكاة واجبة على من ملك نصاب، أن الزنا حرام، أن السرقة كبيرة، أن اللواط كبيرة، أن الرشوة كبيرة، أن كذا كبيرة، أن كذا حرام، أن هذا جائز، هذا ليس جائز. الإرادة الشرعية، الإرادة التي شرعها الله وألزم بها عباده، ما أبهمها وما أغفلها عن عباده، بل أنزل الكتب، بعث الرسل، فكل من لم يعلم أمرا شرعيا أوجبه الله تعالى عليه إنما هو عائد إلى تقصيره. وإلا فالكتب واضحة، الشرائع بينة، العلماء متوافرون، لا سيما في هذه الأزمان. أنا أستطيع أن أقول اليوم وفي ساعة هذه في المدينة المنورة ما يزيد على إيش أقول لك 5000 عالم، أمر لم يمضي ولم يعرف فيما قبل. الذي يعلم مما قبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عددهم يزيد على 100,000 قليلا، يزيد على 100,000. 100,000 انتشروا في الأرض وبلغوا رسالة الله وما علمهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، منهم من ذهب إلى القسطنطينية، منهم من ذهب إلى خراسان، منهم إلى أذربيجان، منهم إلى أرمينيا، منهم ومنهم ومنهم انتشروا في المعمورة وبلغوا وأدوا رسالة الله. اليوم في المدينة عدد الذين يعلمون ويقرؤون ويكتبون ويستطيعون أن يأمروا وينهوا يزيدون على 5,000 واعظ، مدرس، معلم يستطيع أن يعلم الناس. أما إذا عدنا إلى الإعلام فالإعلام يبث طيلة 24 ساعة، لا في هذه البلاد فقط بل في جميع البقاع التي يوجد فيها مسلمون والحمد لله، وبخاصة في البلاد العربية الإسلامية. العلماء يتكلمون من على الإذاعة، التلفاز وما إلى ذلك، ولكن الصدور إنما كان منا نحن، فلم نعلم ما شرعه الله لنا ولم نعلم مراد الله تعالى منا. إذن النسبة والخطأ في هذا الجانب إنما هو منا نحن المكلفين، لأننا لم نلزم مجالس العلماء ولم نسمع كلام الله، وإنما شغلتنا شواغل، هذه الشواغل معروفة معلومة، العب وفرفش وابحث ولا تلتفت إلى شيء، خذ مناك من هذه الدنيا والله غفور رحيم، هذا الذي علمنا وهذا الذي وجه إلينا. اشتغل بعض إعلامنا أيضا في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية بأمور أخرى، اشتغل بما يتعلق بالفجور، بما يتعلق بالفسوق، بما يتعلق بالصدود عن الله تبارك وتعالى. كذلك اشتغلت بعض الجهات اليهودية التي غزت بلاد العالم الإعلام اليوم بيد اليهود لعنة الله تعالى عليه. إعلامنا موجه بيد اليهود، لا ترى إلا فجور وفسوق وعري وخمر ومخدرات وما إلى ذلك. فزاد الناس عتو وزاد الناس بعدا عن الله تبارك وتعالى. إذن مراد الله واضح، الله أنزل كتب، الله أرسل رسل، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهل جاءنا هذا الرسول أم لا؟ الرسول جاء. هل بين أم لا؟ إذا قلت أنا ما بين، الله شهد له بأنه بين، فإن الله تبارك وتعالى أنزل عليه يوم عرفة، وهو بعرفة صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما نزلت هذه الآية على سيد الخلق وهو بأرض عرفة استشهد الناس، والذين حضروا قرابة 100,000 في ذلك اليوم. ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. بلغ الرسالة وأدلى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه صلى الله عليه وسلم. إذن الإرادة الشرعية، لو سألني سائل ما هي، أقول الإرادة الشرعية يعني ما أراده الله من عباده. فهل مراد الله من عباده واضح بين أم لا؟ والله إنه واضح بين، لأن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. بقيت الإرادة، الإرادة الأخرى، الإرادة القدرية. الإرادة القدرية هذه أنا ليس بمطالب بها، هذه في علم الله، وإنما أتضرع وأرفع يدي وأقول للرب جل وعلا جاهدا اللهم الطف بي فيما جرت به المقادير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أنا أقرأ بابه وأنت تقرأ بابه في اليوم 17 مرة على أقل تقدير. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما يتعلق بالقدر، أنا علي أن أؤمن بقدر الله وأن ألجأ إلى الله وأسأل الله تعالى أن يلطف بي فيما جرت به المقادير. هذا أمر ليس بمتوجه إلي وإليه، وإنما الأمر المتوجه إلى كل منا الإرادة الشرعية. فالله تعالى يؤاخذ العباد على إهمالهم وتفريطهم وعدم قيامهم بالإرادة الشرعية، وأما الإرادة القدرية فذلك أمره، وهو الذي يلطف ويفعل ما يشاء ويختار، لا إله إلا هو. فإذا من كفر فإنما يكفر لنفسه، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم غير محتاج إليكم، أنتم المحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، كلمة الناس كلمة عامة شاملة، تدخل في كلمة، تدخل في كلمة الناس الدول الكبرى، ونحن قد جسمت الدول الكبرى على قلوبنا. الدول الكبرى فعلت، الدول الكبرى عملت. الدولة الكبرى روسيا وأمريكا وكذا طارت وعملت أقمار صناعية تجوب وتفعل. الدول الدول الدول الدول ألهناهم، عبدناهم، نسينا الله. واسمع ما يقول الله، يا أيها الناس، يشمل كل إنسان، أنتم الفقراء إلى الله المحتاجون إليه. كل إنسان مهما بلغ صغر أو كبر فهو محتاج إلى الله تعالى، ومآله إلى الله تعالى. ومرجعه إليه، لأن أزمة أمور العباد بيده. تعال إلى أعظم طاهية، أعظم جبار يريد أن يكون كبيرا متعال، لا بد له من يوم ينتهي. ومن قرأ الصحف وسمع المذياع تسمع في هذه الأيام غرابات، رئيس غنما ورئيس كذا ورئيس كذا، هذا ضرب وهذا أخذ وهذا قتل، هو وزوجه، والنظام الروسي الشيوعي انهار وحصل وحصل، هذا الذي كان يقتل بالملايين قتل، قتله اثنان او ثلاثة لانه ضعيف محتاج الى الله. يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لن تبلغوا ضري لن تبلغوا نفعي، والله نحن المحتاجون اليه المفتقرون اليه، انما علينا ان نذل له، انما علينا ان نقرع بابه، انما علينا ان نلزم جنابه، انما علينا ان نتبع رسله، انما علينا ان نلم ونلح بالدعاء ان يوفقنا ويسددنا ويحسن خاتمتنا، هذا الذي علينا. اذن لا يظنن ظان منكم انهم متى ما عبد الله الله جل وعلا افتقر الى عبادته، وان كفر فانما يكفر لنفسه، والله تعالى لا يرضى بعباده، وان تشكروا يرضى لكم. إن تشكروا، وشكره معلوم، الذي صلى شاكر، الذي صام شاكر، الذي أناب إلى الله شاكر، الذي لجأ إليه شاكر، لأن الشكر معناه القيام بعبادة الله، هذا معنى الشكر. أن اشكر لي ولوالدي، إلي المصير. وقال لداود ولآل داود أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كان هذا الرب العظيم يخلق ويشدي ويعطي ويتفضل ويمن على العبد، ثم يأمر العبد بأمر، فإذا ما قام العبد بهذا الأمر شكر الله تعالى له. أوجدتم كريما أعظم من الرب؟ ولده ربيته، هذبته، علمته، أعطيته، زوجته، كنت سببا في غناه. لو قام ولدك بجحد هذه النعم وتلفظ على والده بلفظ واحد، يا أبتي أنت فعلت وفعلت وفعلت، لكن لا جميل لك فيما فعلت، لو قال هذا الولد لقلنا لهذا الولد عاصي كافر لنعم الله ثم لنعم والدي جاهل. ولو قام الولد بالشكر وحمل الولد والده على كتفيه من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى أقصى البلاد، وصار يغسل لأبيه بولة غائطة، قام الولد بكل ما يجب أن يقام به نحو الوالد، لا يقال للوالد أشكر ولدك على ما فعل، لأن ما فعل الوالد من قبل أعظم مما يفعل الوالد اليوم. ولهذا لما رأى عبد الله بن عمر وهو يطوف بالكعبة رأى رجلا من أهل اليمن يحمل والده على عاتقه، والدته على عاتقه، ويطوف بها بالبيت، امرأة عجوز كبير تطوف بالبيت، الولد أتى بها من اليمن تطوف بالبيت طواف عمرة أو واجب أو تطوع، أثناء الطواف رأى والتفت إلى عبد الله بن عمر فقال لعبد الله بن عمر: أتراني قمت بحقها؟ أنا زيت واجب أمي، أنا جيت بها من اليمن، وها هي الآن عجوز لا تقوى على شيء، وأنا الذي أقوم بها في البيت. قال له عبد الله بن عمر: ما أديت ولا حق طلقة، ضربة واحدة برجلك لما ضربتها أم، هذا العمل الذي عملته كله لا يساويها، بمعنى أنك مهما فعلت لوالديك لا تشكر على ما فعلت لوالديك. لكن الله الرب العظيم لا إله إلا هو أعطى ما لا يعطى وتفضل بما لا يتفضل به. والله لو لم يعطي إلا هذا البصر لكفى، والله لو لم يعطي إلا حاسية اللمس، حاسية الشم، السمع، إذا كان ما عندي سمع لو تكلم إنسان ورفع صوته ماشي، لازم من جهاز، جهاز في الجيب، وأسمع، أسمع واحدة وعشرين لا أسمع حتى بالجهاز. لكن أعطاك هذه القوة لتستعملها فيما يرضيك. الذي يرضي أن تسمع كلام الله، كلام القرآن، الذي يرضي أن تسمع ما يقربك إليه، الذي يرضي أن تسمع ما يدخلك الجنان، الذي يرضي أن تبتعد عما نهاك عنه جل وعلا. فإذا ما فعلت ما أمرت هو يشكر لك، هو يشكر لك، لا إله إلا هو، لأنه هو الرب العظيم الجليل المعطي بكل شيء. ولذا قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا، إيش معناه إن تشكروا؟ معنى وإن تشكروا يعني إن قمتم بما أمركم به. بالاختصار يرضه لكم، يرضه لكم الشيء الذي فعلتموه، يرضاه لكم ويزيدكم ويعطيكم. لذا إذا ما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، وأعطى أهل الجنة ما أعطى من الدرجات العلى والنعيم المقيم، اطلع عليه وقال لهم: يا عبادي تمنوا علي، يقولون: يا رب ماذا نتمنى؟ أدخلتنا جنانك، أنمتنا رضوانك، أعطيتنا ما لا يخطر على قلب بشر. يقول لهم: تمنوا علي على له ذات، أنا الضعيف لي ذات، هل ذاتي كذات الله؟ لا، أنا لي ذات تليق بي، لأنني من بني آدم، الله جل وعلا له ذات تليق بجلاله لا ندري ما هي وكيف هي. وإنما نقول الله تعالى موصوف بصفات الجلال والكمال، لا نتأول، لا نحرف، لا نشبه، لا نمثل، لا نعطل، وإنما نقف موقف واحد. الموقف الواحد إذا ثبت أن الله وصف نفسه بهذه الصفة، أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم وصف ربه بهذه الصفة، نحن نصف الله بها على الوجه الذي يليق بجلاله. يا أخي يا إخوان، الصحابة كلهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن عرب فصحاء بلغاء، الله أنزل القرآن بلغتهم، سمعوا من رسول الله أمور. من هذه الأمور اسمع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك، يعجب ربك، يعجب ربك يعجب، ربك فاعل، يعجب فعل مضارع، يضحك ربك يضحك فعل مضارع، الفاعل ربك، هذه لغة العرب. يعجب ربك من الشاب الذي ليست له صبوة، يعجب ربك من الشاب الذي ليست له صبوة، يعني ليست له شهوة، ليس له توقان إلى المعاصي. والله شاب عمره 14 15 20 25 30، نراه في المساجد، نراه صوام، نراه قوام، لا يلتفت، لا يذهب سينما، لا ما عنده فيديو، ولا عنده شريط اكس ولا سكس، وإنما عنده قرآن. وإنما إذا نظر إلى زميلتي أثناء الدراسة وهي بجواري، تمنى أنها لو ابتعدت عنه، ولولا أنه مضطر للتعليم ما جلس معها، يقول لها لا تنظري إلي، أنا ما أريد، أنا متقي لله. يعجب ربك من الشاب الذي ليست له صوة، ليست له شهوة تدعوه إلى الوقوع في محارم الله. ومحارم الله تعالى اليوم متبذلة، الذي يريد خمره ما أكثر الخمر وما أكثر دعاته، الذي يريد الزنا والفجور والفسوق الدعاة إليه أكثر من الدعاة إلى طريق الله. المجتمع كله إلا ما شاء الله تعالى يدعو هذا الشاب المسكين، هذا الشاب المسكين، الدنيا كله عليه، الدنيا كله ضده، الشهوات كلها موجهة إليه لتصريفه عن الله، عن مرضات الله تبارك وتعالى. ما يعجب ربك من هذا الشاب الذي ليس له صبوة؟ سمع الصحابة هذا الكلام، سمعوا هذا الكلام، ما قالوا لا يعجب الله، وإنما قالوا يعجب ربنا على الوجه الذي يليق به، وليس تعجبنا. أنا أستغرب من الأمر، فإذا رأيت شيئا أعجبني عجب، سبحان الله، فاكس مني، إيش فاكس مني؟ فاكس مني يعني جهاز صغير، تلفون، تأتي بالرسالة، تأتي بما تريد أن تبعثه إلى أي قطر في أي بلد من البلدان، ليس عليك إلا أن تعرف رقم الفاتح ملي في ذلك البلد، وادخل ورقتك وأنت رافع السماعة، ريت ما تسحب هذه الورقة وإذا بها قد وصلت إلى تلك البلاد. عجيب والله، أنا أعجب، لكن هل اللي عجب الله كعجبي؟ لا، عجب الله ليس كعجبي. الله تبارك وتعالى هو الذي علم وذلل وسهر ويسر وأعطى هذه السنة وعلم العباد هذه السنة، فعجب الله ليس كعجب. أنا عجبي عجب الحائر، عجبي عجب العاجز، عجبي عجب الجاهل، عجبي عجب الذي لا يعلم، ولكن عجب الله تبارك وتعالى سبقه علم، هو الذي أراد ذلك، هو الذي قدر ذلك، هو الذي أمر بأن يكون ذلك. عجب ليس كعجب مخلوقين، لا إله إلا هو. فلا يشبه الله بالعباد. يضحك ربك، النبي يقول من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذا كان كافر وهذا مسلم، الكافر قتل المسلم، المسلم شهيد، المسلم الكافر دخل في الإسلام وبعد ذلك قتل في سبيل الله أو مات على الإسلام أيضا يدخل الجنة. يضحك ربك من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. جاء رجل أعرابي من البادية فسمع النبي يقول هذا الكلام، سمع النبي يقول هذا الكلام، يضحك ربك من رجلين أو يعجب ربك، قال أيضحك ربنا يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ قال النبي نعم، اسمع الأعرابي الذي هو على الفطرة، الذي ما علم فلسفة ولا منطق ولا علم الرومان ولا تأويل ولا تحريف ولا تبديل ولا تشبيه، بمجرد ما سمع قولة النبي يضحك ربك؟ قال إذن لن نعلم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. ما دام ان الرب يضحك هو عفو صفور غفور معطي وهاب، لا اله الا هو. فرضاء الله تعالى ليس كرضاء المخلوقين، وعجب الله ليس كعجب المخلوقين، وضحك الله ليس كضحك المخلوقين. ولذا لا يجوز أن نؤول صفات الله على الوجه الذي نحن نظنه. لا يا أخي، لا يا أخي، يا أخي أنت إنسان كامل، الله كرمك، لك وجه، لك وجه. اسمع، الحنبسان لها وجه، العقرب لها وجه، الفارة لها وجه. فلو قال قائل أنا رأيت وجه الفارة، بالله عليك يتصور عاقل أن وجه الفارة كوجهي أنا؟ أو إذا قلت أنا رأيت يد الفارة، يد الفارة كيد إنسان من بني آدم؟ كل عاقل يعلم أن يد الفارة يد على الوضع الذي هيأ الله عليه الفيران، حنفس عنكبوت على الوضع الذي هيأ الله عليه العنكبوت. لا يقال عندما قال القائل أنا رأيت يد العنكبوت ووجه العنكبوت أنه شبه العنكبوت ببني آدم، لا، هذا لا يقول عاقل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الرب جل وعلا يعلن عباده بأنه غني عنهم، وأن معصيتهم لا تضره، وأنهم إذا عبدوه وأطاعوه يشكر لهم، وإن تشكروا يرضه لكم. ثم قرر قرار يقصد العدل وعدم الجور، لأنه لا يؤاخذ نفسا بغير ما كسبت. رجل طائع منيب، شقيقه عاصي فاسق، أيؤاخذ الله الطائع المنيب بفسق أخيه؟ لا، هذه عدالة الله. لما أذهب إلى الأخ؟ أذهب إلى الولد، الولد من كسب أبيه، الأب طائع والولد فاسق شرير، أيؤاخذ الأب بما فعل الولد؟ لا يؤاخذ. ولذا قال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. اعلم أنه جل وعلا عدل، وأنه جل وعلا لا يؤاخذ النفس إلا بما كسبت وعملت، فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا كان الولد عابدا، وكان الوالد مشركا مؤلها غير الله تعالى، مصير الولد إلى جنان الله الوارفة، ومصير الوالد العاصي المشرك الكافر إلى جهنم وبئس المصير. ونبه عبادة إلى أن المرجع إليه، المرجع إليه، وحقا فإن المرجع إليه، لا إله إلا هو المرجع إليه. عش ما عشت فإنك ميت، عش ما عشت فإنك ميت. أين نذهب؟ نذهب إلى الأجداد، إلى المقابر، إلى عالم البرزخ، ونبقى في عالم البرزخ. الأجساد تفنى ولكن الروح باقية، فإذا انتهت مدة عالم البرزخ ولا يعلم أمدها إلا الله، أنبتنا الله وأعاد أجسادنا، ثم جاءت الروح وحلت في هذه الأجساد. الأرواح كانت قبل أن تخلق هذه الأجساد بالإجماع. لما جاء الوقت الذي ينبت فيه هذا الجسم ونبت الجسم، بعدما مضت 4 أشهر نطفة علقة مضغة 120 يوم نفخت الروح التي هي في عالم الأزل. أقام العبد ما أقام في هذه الحياة الدنيا بعد ذلك مات، والموت إنما يكون بلا نزع الروح من الجسد، وأول ما ينزع من القدمين هذه اللي كانت تجري تسابق إلى المعاصي تحمل هذا الجسد. هيا الليلة هنا وغدا هنا وبعد الغد هنا وكذا وكذا، أول ما ينزع الروح تنزع الروح من هاتين القدمين فتبرد. ولذا قال الله تعالى مصورا هذا المشهد: كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق قارئ يقرأ حتى لا يموت أبونا وأخونا، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، التفت الساق بالساق الأخرى، لأن الروح قد انتهت من هذه القدم ومن هذه الساق، ولذا هذه تكون على هذه حتى يأتي الآل فيفرقون بينهما ويأخذون الإبهامين يربطونهما بحبل حتى لا تبقى هذه كذا مشنكلة والثانية مشنكلة. والتقوى الله